أما الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون سبحانه مرج البحرين هذا عذب فرات وساز شرابها عذاب الحمجات سبحانه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أيها الإخوة المؤمنون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة القرآنية المباركة التي أنقلها لحضراتكم تكريما للراحل الكريم ومشاركة في واجب العزاء لأسرة الكريمة وأهل هذه المنطقة الطيبة نحن نشارك الجميع واجب العزاء نسمع خاشعين مصدين لهذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة حيث يطلع على مسامع حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيف قارئ جمهورية مصر العربية عضو نقابة قارئ جمهورية مصر العربية المقيم بكوريا الشرقية فليتفضل فضيلته بتلاوة مشكورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا Thank you. وأطيعوا الله والرسول لعلكم Oh, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين صدق الله العظيم. Thank you.

سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، كانت من فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيف. قال القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرية الشرقية. كانت التلاوة على الهندسة الصوتية والكهربائية لمخزن الفراشة بحي الصرفية بالقرية الشرقية لصاحبه المعلم السيد فتحي سليمان العبيسي. أيها الإخوة المعزون الكرام، شكرنا لمن يقوم بتصوير وتسجيل هذه الليلة القرآنية، البشمهندس صلاح جاهين المقيم بعليم التابع لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. أما إدارة أعمال البوفي بالقرية الشرقية لصاحبه ومعاونيه المعلم السيد الشحات، كما تتقدم عائلة أولاد زيد بالقرية الشرقية. أسرة الراحل الكريم يتقدمون جميعا بخير الشكر وعظيم التقدير لكل من شاركهم واجب العزاء. شكر الله وسعيكم.